يكون أحدهما طبيبا. بس يجوز إذا كان رجل طبيب. أيوة. أو هي بس. يعني باب التحريم أنا فهمته إنه باب التحريم إنه كشف عن عورة المرأة واثنين اختلاط أنساب. وإن كانت امرأة لتكشف فيها. وإن كانت مرأة طبيبة يعني اللي حاولتها. سؤال خطأ. شو ترى؟ مو هذا يعني ممكن يكون يطرح نفس السؤال هذا صح؟ كيف يعني؟ وإن كانت مرأة بتكشف على مرأة أخرى يعني ليش؟ مو معروف إنه كشف مرأة على مرأة حرام؟ نعم. أي كل ذروة طاحون. هل عرفته كذلك؟ نعم. ومن المثال ضربت لك يا أدنى القضية مش ممنوع لأدنه غريبة ولا أدنه ألا حدثته ولا أدنه الأوروبي لا هو إيه. القضية لأنه فيها محاذير وقد عرفتها. أما لو فرضنا زوجين مسلمين أحدهما طبيب وما بهم يكون الزوجة والزوجة لأنه إن كان الطبيب الزوج فهو بيسحب منها الماء البويضة هذه بدل ما يدخل الماء تضعه فيها في هرمشي ما بيهرمش وكان بالعكس فهي تسحب هذا الماء من الزوج وتعمل بها التركيب الفني هذا وبيمشوا خطوات ولا تمتد أنبوب بأنبوب ولا بيختلط أنبوب بأنبوب ولا أي شيء وكفى الله المؤمنين القتال. طيب هذه شو من هذا الشيء؟ يعملوها في الحمدين شو الفائدين هذه؟ الفائدين واضحة تقول مرة ما عندها استعداد حمل الجنين في بطنها وهي كأنه مختص في الموضوع تطمنه أكثر مني تشرح له الجواب توصيف يعني أحيان قتل الحيوانات المنوية ما بصلش البويضة المرأة عند المرأة فبحاول إخراج البويضة وتلقيح خارج قرب المسافة هذه واحد. ثانية أحيانا يكون الأنابيب التي توصل البيضة مغلقة فتنزلش لمنطقة التلقيح الرحم عند الاتصال مع الرجل فبحاولوا تفتحوا هذه المنطقة بالجراحة وإخراج البيضة خارج ثم تلقيحها بالماء. سيدي أنا شو السؤال الثاني؟ هل يجوز لها أن تظهر مثلا أثناء الرضاعة ولدها تظهر العورة أو تظهر أقصد الخديوة أمام محارمها مثل أبوها أو أخوها؟ لا بيجوز. ذهبت مع أخت المستشفى وكان في ممرضة عند الدكتور ونفس الدكتور ويريد أن يكشف على عورتها هل إذا جلت في بأس شرعا أم أخرج لوجود المرأة أثناء الكشف؟ أنت تكون أخ للمرأة للمرأة يعني شقيقها. نعم. ما يجوز أنت أن تبقى هناك لكن كذلك لا يجوز للطبيب إذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنها إذا كانت المرأة طبيبة وتستطيع أن تكشف عن أختك مثلا فتخرج أنت والطبيب. نعم. أما إذا كان يخشى من وجود الطبيب ولا بد فحينئذ تبقى لكن لا تنظر إلى العورة. الله أكبر. أينا. وكذلك لزوجتي من باب أولى. بارك الله فيك. تفضل. تقول طبعا هذا السؤال مكرر سابقا لكن من موجه خير النساء أيما امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله رجاء شرح الحديث وما هي حدود عورة المرأة أمام النساء المسلمات والكافرات. أولا الحديث إنما يراد بوضع ثيابها أي أن تدخل الحمام أن تتعرى لتدخل الحمام والحمام ليس في دارها بطبيعة الحال وإنما في دار بعض جيرانها أو أقاربها من غير المحارم فهذه المرأة هي التي جاءها هذا الوعيد أما أن تضع خمارها بين

كالأب والأهل والعم فدي المرأة حين إرضاعها لطفلها، فهل هذا جائز وهل في المسألة خلاف؟ أرجو إفادتي مع الدليل. المرأة مع محارمها كالمرأة مع المرأة، تقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولكن لا ينبغي للمرأة أن تكشف ثديها عن إرضاع ولدها وحولها رجال، اللهم إلا أن يكون أباها أو تكون عجوزا وليس عندها إلا ابنها مثلا، لأن كشف المرأة ثديها أمام محارمها يخشى منه الفتنة، فإن النفس أمارة بالسوء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعلى هذا فإذا احتاجت إلى إرضاع ولدها وحولها رجال من محارمها فلتغطي الثدي بطرف الثوب حتى لا يراها حتى لا يراه أحد من الرجال. يقول بعض الناس على المرأة أن تلبس حمالة الصدر بزعم أنها تجسد ثديها، قال هذا حرام. ما اسم حمالة الصدر؟ الله رأى سنتيان. سنتيان أولا أين هذا اللبس لا بأس به مع الزوج، لأنه لا يكون يباهي المرأة ويجملها أمام زوجها. أما إذا كان يمكن أن يشاهدها رجال الأجانب فإن ذلك لا يجوز، لا يحل لها أن تفعل، لأنه يشبه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نساء أهل النار: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فإذا كانت المرأة مع زوجها فلا بأس، أو مع النساء فلا بأس، أو إذا كان، وأما إذا كان يخشى أن يراها رجل أجنبي فإن ذلك لا يجوز لما في ذلك من الفتنة والتبرج. فضيلة الشيخ، ما هي عورة المرأة مع محارمها؟ وهل يدخل الظهر أو الصدر في جملة العورة أو لا؟ في دون جزاك الله. أولا بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين قولنا ما هي العورة وبين قولنا ما هو اللباس الذي يشرع للمرأة أن تلبسه، حتى لا يكون خلاط بين الأمرين. اللباس الذي يشرع المرأة أن تلبسه أن يكون سابغا، أن يكون سابغا لجميع البدن ما عدا الرأس والكفين والقدمين بالنسبة للمحارم، هذا هو المشروع. أما مسألة العورة فالعورة للمرأة مع المرأة كالعورة للرجل مع الرجل، يعني ما بين الصورة يروح. لكن ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى الصفرة، ما حد يقول بهذا، يعني أي إنسان يقول بهذا فهو ضال. لكن المعنى لو أن المرأة عليها ثياب سابغة واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشغل أو لمرض في الذراع أو ما أشبه ذلك، أو أرادت أن ترضع طفلها أمام النساء وأخذت الثدي أمام النساء فلا بأس. فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع، فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغا، ويجوز أن تخرج رأسها ووجهها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها. لكن ليس معنى ذلك أن نقول تلبس الثوب القصير عند محارمها، لا، هذا شيء آخر. لكن لو قلت أنها مثلا رفعت ثوبها لحاجة وأمامها محارم وخرج الساق فلا بأس. نعم. يقول: ما هو المقدار الجائز للمرأة

القدمين طرف الساق شيء جرى في العدل بخلاف بين المحارم والوجود، هذا هو الأقرب والأفضل ستر ما سوى ذلك، إلا عند الحاجة مثل حاجة الرضاعة خرج سدها عند الرضاعة لا في بأسا من رضاعة طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك. فالحاصل أن كونها تستر بدلها وتحتاط عند محارمها ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثر الفس والتساهل من كثير من الرجال في كونها تحتاط عند أوليائها ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها أن تحتاط دائما، فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة في ظهوره من الوجه الكف القدم أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا، ومهما أمكن يعني تحفظه أولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم، لأن بعض الفساق قد زين له الشيطان ما لا تحمل عقباه وإن كان محرما، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة بكفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. نعم. طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ لا ما في جزء شفافة خطيرة قد تبدي العورة، لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع لا أساس لها، لأن يعني البدن مستور فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة. لا تبين ما وراءها من حسن اللحم ونور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، بتكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل البليلة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك. المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جنس العارية، فينبغي التحرص من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء. ما هي حد عورة المرأة مع المرأة سواء كانت مسلمة أو كتابية؟ ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة عورة المرأة مع المرأة مطلقة كافرها مسلمة.